إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مفهوم الباس. محل الكلام في المقام وما إذا كان الباس معتمدا على موصوفين، أما إذا كان الباس مذكورا بلا اعتماد على موصوفين لا يحتمل أن يكون له مفهوم، فيكون حاله حال الجوامد. فكما إذا ورد الأمر بإكرام زيد مثلا أو بإكرام الإنسان أو بحرمة قتل الإنسان أو غير ذلك من الجوامد لا يكون هذا دليلا على النفي عن الغير، فإن إثبات شيئين لا ينفي ما عداه. كما هو ظاهر كذلك فيما إذا كان موضوع الحكم عنوانا اشتقاقيا مثلا المعبر عنه بالبس، فإذا ورد في الدليل بدون إكرام العالم لا يكون فيه دلالة على نفي وجوب الإكرام عن غير العالم، فهذا يكون من مفهوم اللقب بلا فرق بين أن يكون موضوع الحكم من العناوين الجامدة أو من العناوين الاشتقاقية. لا فرق في عدم دلالة الكلام على النفي عند انتفاء الموضوع في هذين الفرزين، يعني بينما إذا كان الموضوع عنوانا جامدا أو كان من العناوين الاشتقاقية وهذا ظاهر. غاية ما يدل عليه الكلام ثبوت الحكم لهذا الموضوع، وأما نفي الحكم عن غيره فليس في الكلام دلالة على ذلك يقينا. فمحل الكلام هو الوصف المعتمد على الموصوف، وهذا يتصور على وجوه، إذ قد تكون النسبة بين الوصف والموصوف نسبة التساوي، فلا يتخلف الوصف عن الموصوف كما لا يتخلف الموصوف عن الوصف. كل ما صدق الموصوف صدق الوصف، وكل ما صدق الوصف صدق الموصوف. كما في الكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان مثلا، فإذا قيل أكرم إنسانا كاتبا بالقوة، أيضا لا يكون لمثل هذا الكلام دلالة على المفهوم، فإن المفروض أن الوصف لا يزيد على الموصوف بشيئين، يعني لا يكون تقييدا حقيقة، فإنه ملازم للموصوف أتي به في الكلام أم لم يؤت به في الكلام، وجوده وعدمه سجان. فهذا أيضا يرجع إلى مفهوم اللقب، ولا يكون فيه دلالة على النفي عند انتفاء الموضوع. وقد يفرز أن النسبة بين الوصف والموصوف نسبة العموم مطلق، ففي مثل هذا قد يكون الوصف أعم من الموضوع من الموصوف، وقد يكون الموصوف أعم من الوصف، يعني الوصف يوجب تقييدا في الموصوف. فقد يقال أكرم عالما فقيها، وقد يقال أكرم فقيها عالما. معلوم أن مفهوم العالم أعم من مفهوم الفقيه، إذ قد يعني الفقيه المصطلح، إذ قد يكون الإنسان عالما ولكن عالم بعلم الكلام مثلا أو بعلم الأصول أو بالعلوم الأدبية أو بغير ذلك من العلوم، إلا أنه ليس بفقيه، وأما الفقيه فلا يكون إلا عالما، عالم بالأحكام الشرعية. فإذا فرضنا أن الموصوف أهم من الوصف، إذا قال عالم أكرم عالما فقيها، وكان الوصف أخص من الموصوف، فهذا يود بالتقييد لا محاله، تقييد متصل، توصيف يوجب تضييقا في الموصوف. فأما إذا فرضنا أنه انعكس الأمر، قال أكرم فقيها عالما، فوجود هذا الوصف وعدمه أيضا سجان، إذ لا يزيد هذا الوصف على ما كان الموصوف دالا عليه، فإن الفقيه صنف من أكثر من العالم، فكان عنوان العالم مأخوذا في الموصوف، فلم يزد هذا التقييد على ما دل عليه الموصوف بشيء، فحاله حال ما إذا كانت النسبة بين الموصوف والوصف نسبة التساوي. وأما إذا انعكس الأمر وكان الموصوف أعم والوصف أوجب تزييقه وتقييده. أكرم عالما فقيها، فالتقييد بالفقاهة أوجب تزييقا في مفهوم العالم، فإنه يسبق على الفقيه وغير الفقيه. هذا هو محل الكلام في المقام، أنه أن التقييد هل يوجب انتفاء الحكم عن غير الفقيه؟ فالكلام يدل منطوقا على وجوب إكرام العالم الفقيه، ويدل مفهوما على نفي الوجوب عن عالم غير فقيه، كما كان هذا هو الحال في القضية الشرطية، كانت له دلالة على الثبوت عند الثبوت وعلى النفي عند الانتفاء على ما تقدم. هل يكون الحال في الوصف كذلك؟ يعني التقييد في الكلام هل يوجب على انتفاء الحكم عند الانتفاء؟ فيدل الكلام على أن غير الفقيه من العلماء لا يجب إكرامه، وإنما الواجب إكرامه والفقيه. قال أكرم عالما فقيها، هذا هو محل البحث في المقام. وإذا فرضنا أن النسبة بينهما عموم من ذات، كما إذا قال أكرم عالما هاشميا أو أكرم عالما عادلا، النسبة بينهما عموم من ذات، قد يكون العالم غير هاشمي وقد يكون الهاشمي غير عالمين وقد يجتمعان. هذا أيضا يوجب تقييدا في الموصوف، فإن مفهوم العالم مثلا مفهوم ينطبق على الهاشمي وغير الهاشمي، فإذا قيد بالهاشمي لا محالة يوجب تضييقا في الموضوع، فيعلم أن موضوع الحكم هو العالم المقيد بالهاشمي. فمن جهة الموصوف، يعني من ناحية الموصوف، طبعا يكون تقييد، فيكون للكلام بناء على دلالة الوصف على المفهوم، يكون فيه دلالة على انتفاء الحكم عن العالم غير الهاشمي. وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر، فهل يكون في المقام دلالة على الانتفاء عند الانتفاء من طرف القيد، كما في المسألة في الكلام المعروف الغنم الصائمة زكاة، بين عنوان الصائمة وعنوان الغنم عموم من وجه، الغنم قد يفرز صائمة وقد يفرز غير صائمة، كما أن الصائمة قد يفرز في الغنم وقد يفرز في الإبل مثلا أو في البقر. إذا قيد الغنم بعنوان الصوم فقيل في الغنم الصائمة زكاة، بناء على أن الوصف له مفهومان يدل على أن الغنم إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها، وهل في الكلام دلالة على أن الإبل إذا كانت معلوفة أيضا لا زكاة فيها، أو هذا الكلام ساكت عن نسب إلى بعض الشافعية أنه قال لدلالة القضية على المفهوم عند انتفاء الوصف عن غير الموصوف أيضا، حتى أن غير الموصوف إذا لم يتصف بهذا الوصف ينتفي عن هذا الحكم. ونتيجة ذلك أن الإبل إذا كانت معلوفة لا زكاة فيها. هكذا قالوا كأنهم استفادوا العلية المنحصرة بالإضافة إلى هذا الوصف سبب وجوب الزكاة، وعلته المنحصرة هو الصوم، فإذا انتفى وفرضنا أن الحيوان معلوف لا زكاة فيه، وهذا المعنى باطل جزما، إذ غاية ما يستفاد من الكلام بناء على دلالة الوصف على المفهوم علية الصوم فيما هو موضوع في الكلام وهو الغنم، لا العلية المطلقة حتى في غير الغنم. لم يكن الإبل مذكورا في الكلام لا منطوقا ولا مفهوما، فغاية ما يدل عليه الكلام على تقدير تسليم دلالة الوصف على المفهوم أن الغنم إذا كانت فاقدة لوصف الصوم لا زكاة فيها، وأما غير الغنم الذي لم يذكر في الكلام وهو الإبل لا يجب فيه الزكاة إذا كان معلوفا هذا أجنبي. فالنتيجة ذلك أن محل الكلام في المقام يعني في باب مفهوم الوصف إنما هو في موردين، فيما إذا كان الوصف أخص من الموصوف إما مطلقا أو بالعموم من وجه، ففي هذين الموردين يقع الكلام في دلالة القضية على المفهوم وعدم دلالتها على المفهوم. بناء على المفهوم يدل القضية على أن الموصوف إذا كان فاقدا لهذا الوصف لا يكون محكوما بهذا الحكم، يعني الكلام يدل على الانتفاء عند الانتفاء. وقد وقع الكلام في ذلك في دلالة القضية على المفهوم وعدم دلالتها، واستدل على ذلك بوجوه نتعرض لها إن شاء الله. الذي ينبغي أن يقال إن المراد بالمفهوم في هذا المقام يعني في باب مفهوم الوصف، إن كان المراد بالمفهوم هو الذي ذكرناه في القضية الشرطية يعني دلالة القضية على انتفاء الحكم عن الموضوع في الكلام عند انتفاء الشرط، هكذا قلنا إن مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه أن وجوب الإكرام منوط ومعلق بالمجيء، فينتفي وجوب الإكرام عند عدم المجيء، فمعناه انهلال القضيتين إلى انهلال القضية الشرطية إلى قضيتين إيجابية وسلبية. إن كان المراد هذا مفهوم الوصف يعني إذا ورد في الدليل في الغنم الصائمة زكاة تنحل هذه القضية إلى قضيتين، أن الغنم الصائمة فيها زكاة والمعلوفة ليس فيها زكاة بأي عنوان كان. إن كان هذا هو المراد فالظاهر أن القضية لا دلالة لها على المفهوم، إذ لا تدل القضية إلا على ثبوت حكم لموزوع مقيد. فأي فرق بين ثبوت الحكم للموزوع المقيد أو للموزوع غير المقيد؟ كما أن الموزوع إذا لم يكن مقيدا لم تكن القضية دالة على الانتفاع عند انتفاء هذا الموضوع. فلو قال أكرم زيدا لم يكن للكلام دلالة على الانتفاع في غير زيد، وأن أمر لا يجب إكرامه، ذكر لا يجب إكرامه. غايته ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الموضوع. إذا كانت القضية الموضوع مركبا من أمرين موصوف وبس، غايته أن الموضوع في مثل أكرم زيدان أمر بسيط مثلا، وهنا مركب من موصوف وبس، كيف يمكن أن يقال إن الدليل يدل على انتفاء الحكم عن هذا الموضوع؟ الموضوع أمر مقيد أمر مركب من أمرين. قد يفرض أن هذا الأمر المركب يعبر عنه بلفظ بسيط وقد يعبر عنه بلفظين. تارة يقول الإنسان أكرم إنسانا فهل يدل، يا مثلا جيني بإنسان فهل تدل هذه القضية أن غير الإنسان لا يجب المجيء به؟ أو يعبر فيقول جئني بحيوان ناطق، فإذا قال جئني بحيوان ناطق يدل على أن الحكم خاص به، وأما إذا قال جئني بإنسان فلا. فهل يمكن أن يدعى هذا؟ لا يمكن ذلك. غاية ما تدل عليه القضية ثبوت الحكم لموضوع خاص، وأما نفيه عن غير هذا الموضوع بعنوان آخر فالكلام لا يدل على ذلك. فلو قال أكرم رجلا عالما أو قال أكرم عالما بلا رجل عالم، يعني كان الوصف معتمدا أم لم يكن الوصف معتمدا، لا يدل الكلام على أن الرجل لا يجب إكرامه ولو بعنوان آخر، لأنه شيخ أو لأنه عادل أو لأنه هاشمي. يمكن أن يكون وجوب الإكرام له أسباب متعددة، أحد الأسباب كونه عالما، والسبب الآخر أن يكون هاشميا، السبب الثالث أن يكون شيخا، السبب الرابع أن يكون عادلا، وهكذا من الأسباب الموجبة لوجوب الإكرام. فلا فرق بين قولنا أكرم عالما الذي كما ذكرنا لا يدل على انحصار وجوب الإكرام بالعالم، أو يقال أكرم رجلا عالما، يعني كان الوصف معتمدا أو غير معتمد، من هذه الجهة لا يفرق. والفرق بين الوصف والشرط واضح، فإن في القضية الشرطية كان الحكم الثابت للموضوعين معلقا ومشروطا بشيء آخر، فكان هنا أزيد من ثبوت الحكم لموضوعه. كانت القضية دالة على تعليق ثبوت الحكم لهذا الموضوع كان معلقا بشيء آخر، فدل على أن وجوب الإكرام الثابت لزيدين هذا منوط ومشروط بمجيئه، فيدل الكلام على الانتفاع عند الانتفاع، وليس في هنا في مفهوم الوصف إلا دلالة الكلام على ثبوت الحكم لموضوع خاص الذي يعبر عنه بلفظ بسيط تارة فيقال أكرم العالم، وأخرى بمركب فيقال أكرم رجلا عالما. على كلا التقديرين لا يدل الكلام على انتفاء الحكم عند انتفاء هذا الموضوع بعنوان آخر بعنوان العدالة والشيخوخة والهاشمية والجمار وغير ذلك مما يمكن أن يكون سببا لبدو الإكرام، كل ذلك لا يكون. فإن أريد بالمفهوم هذا المعنى فالظاهر أن عدم دلالة الكلام على الانتفاء أمر واضح، يعني حال مفهوم الله، حال الوصف، حال اللقب، حال الوصف المعتمد، حال الوصف غير المعتمد على الموضوع. وأما إن أريد بالمفهوم معنى آخر غير ذلك على ما نبين فله وجه، وسنذكره إن شاء الله تعالى.